يعود يشرب الخمر وتضرب الطينات حول الكعبة، تضرب المعازف وتغني الطينات إن انتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم. اختبرناهم كما اختبرنا الوليد بن المغيرة. نرجع شوية كده في الآيات قبل قصة أصحاب الجنة، يقول الله عز وجل: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. كل هذه الأوصاف على الوليد بن المغيرة، أن كان ذا مال وبنين، أعطاه الله عز وجل مالا وفيرا، وأعطاه أولادا كفر، فلم يستعمل هذا في سبيل الله، بل استعمله في الصد عن دعوة الله عز وجل. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا، ربنا أغدق عليه النعم، فكان إذا سمع القرآن قال أساطير الأولين. هذه ما هي إلا محض أكاذيب، فكان يكذب بالقرآن. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنتمه على الخرطوم، على الأمن، قيل يعني نجعل له علامة في الدنيا يعرف بها وسط الناس، كما أن السمة على الأنف تكون ظاهرة لكل أحد. وقيل أن هذا حدث حقيقة يوم بدر، فضرب على أنفه بالسيف، فكانت هذه سمة وعلامة له يعاير بها طوال حياته. وقيل أن هذا يكون يوم القيامة، يسود وجهه وتجعل له علامة على أنفه يعرف بها وسط الخلائق يوم القيامة. هذا الاختبار، هذا الابتلاء لقريش وللوليد بالمال، فلم يؤدوا حقه، بل استعملوه فيما لا يرضي الله، في الصد عن سبيل الله، لم يؤدوا حق الله في هذا المال، رفضوا في هذا الاختبار. أول فائدة من هذه الآيات أن من كان ذا مال فلم يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال كان وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. يجي أول فائدة، أول مثل ضرب لقريش ولكل من يستمع القرآن أن المال الذي لا يؤدى حقه وبال على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. إنا بلوناهم، قريش والوليد وأبو جهل، إن اختبرناهم كما بلونا، كما اختبرنا أصحاب الجنة. الجنة اللي هي البستان، حديقة فيها شجر من العنب. هذه القصة، قصة أصحاب الجنة، حدثت في اليمن، واليمن قريبة من مكة، على فرسخين من صنعاء. حدثت بعد زمن عيسى عليه السلام، كان هناك رجل صالح له 3 من الولد، وكان عنده بستان يعني جنة حديقة، فكان قيل أنه يقسمها 3 أثلاث، ثلث له ولعياله وثلث للفقراء والمساكين وثلث يرده في الأرض. وقال ابن عباس أنه كان إذا جاء وقت الجزاد فما لم تطوله يده يتركه للفقراء، فما طالته يده ووضع على النطع لكي يجمع ما سقط من النطع يكون للفقراء. كان لا يمنع الفقراء من الدخول عليه وقت الجزاد، وقت الايه؟ الجني المحصول، يطعمهم منه. أولاده اتهموه بالتفه، فلما مات فعلوا ما فعلوا وابتلاهم الله عز وجل بما ابتلاهم به كما سنبين. ثاني فائدة من هذه القصة ان الزكاة وحق الفقراء انما هو نماء للمال وللإيمان، وطهارة للمال وللإيمان. إذا هذا المال الذي تخرجه، المال هذا هو مال الله، وإنما أنتم مستخلفون فيه. هذا الحق إن لم تؤديه الآن سوف يؤخذ منك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فقال كل فقير له حق في مالك يقتص منك هذا الحق يوم القيامة. الزكاة في اللغة زكى الزرع إذا نما، يجى الزكاة نماء للإيمان، أنت بتأدي ركن من أركان الإيمان فيزداد إيمانك بفعل هذه الطاعة. نماء للمال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يا ابن آدم أنفق عليك. وده ما نشوف من القصة ان لما منعوا حق الفقراء ابتلاهم الله عز وجل بأن دمر حديقتهم. يبقى الزكاة ما نقص مال من صدقة، ده هو نماء للمال وهو تطهير للمال وللذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها أوساخ الناس، يعني الذنوب بتاعت الناس تتساقط منهم بإخراج هذه الزكاة. يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهارة وزكاة لك ولمالك. ملخص هذه القصة كما قصها الله عز وجل في كتابه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا بالله لا يصرمنها مصبحين. بالليل تعاهدوا فيما بينهم أن يخرجون في الظلام في أول النهار قبل أن يعرف المساكين بوقت الجزاز وقت الحصاد، ولا يستثنون. أقسموا إن هم يتخافتون فيما بينهم، يتكلمون سرا، يخرجون سرا لجني المحصول دون أن يعلم بهم الفقراء. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني يعملوا عملية جني لهذا المحصول في الصباح الباكر قبل أن يدخل عليهم أحد. ولا يستثنون، يعني لا يقولوا إن شاء الله، يعني مصممين وعازمين عزما شديدا على منع دخول الفقراء عليهم في يوم الجزاء. يدبرون، والله عز وجل يدبر سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، اتفقوا بالليل وفي الصباح البكر احنا نروح في هذا الوقت وقت النوم، طاف عليها طائف من ربك، قيل انه جبريل عليه السلام احرقها، وقيل انها نار سقطت من السماء احرقت هذه الحديقة، هذه الجنة، هذا البستان، فاصبحت كالصريم كالليل المظلم، رماد احترقت واسودت وتفحمت واصبحت رمادا بقدرة الله عز وجل. الصريم اللي هو الليل المظلم، رماد واحترقت هذه الحديقة. فانطلقوا وهم يتخافتون، بيتكلموا سرا حتى لا يشعر بهم احد. ليه؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، مش عايزين اي فقير يشعر بينا. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. في ظنهم اقتربوا من الحديقة، ظنوا أنهم قادرون على أن يجنوا الثمر بدون دخول الفقراء عليهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، مش هي دي، احنا أخطأنا الطريق، احنا الحديقة بتاعتنا مثمرة، مش هي دي الحديقة. فلما تيقنوا أن هذا عقاب لهم من عند الله عز وجل قالوا بل نحن محرومون، هذا عقاب من عند الله عز وجل. أعقلهم قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، تذكرون الله عز وجل، تستثنون، لا تحرمون الفقراء. ندموا قالوا احنا ظالمين، احنا طاغين، تابوا الى الله عز وجل، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى الله راغبون. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب اهل مكة يقول لهم، شوف زي ما اول الاية زي ما قص عليهم قبل قصة اصحاب الجنة، قصة قريش وما فعلوه والوليد، وبعد كده ضرب لهم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. قال ما حدث لهؤلاء من العذاب في الدنيا وحرمانهم من المال كذلك العذاب، هذا العذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عبرة وعظة لقريش لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد. هذه القصة وهذا العقاب لمن منع حق المساكين وحق الله عز وجل في ماله، هذا عذاب في الدنيا. انت لما تخرج مال هذا في الحقيقة زيادة لمال، ما نقص مال من صدقة، كل ما تزداد في النفقة يكثر مالك وينمو مالك، لان المال مال الله عز وجل. كل ما تبخل تبخل عن نفسك، لا في بركه، المال ما فيهوش بركه، ممكن المال يضيع منك، ترزق بولد عاق بنحو ذلك كما نعلم هذه القصه الطويله. هذا عقاب في الدنيا لمن منع حق الله عز وجل في ماله. اما في الاخره يقول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ويقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على هذا الذهب والفضة، هذا الكنز، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي فيه زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. له زبيبتان. شوف تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع، يعني الشجاع هذا الذكر من الحيات كثيرة السن من كثرة ما في رأسها من سم أصبحت قرعاء، الرأس ليس فيها شعر من كثرة السم. شجاع أقرع له زبيبتان يعني نكتتان سوداوان فوق عينيه، وهذا أخوف ما يكون من الحياة. كمن آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، خلي بالك هذه الآخرة دي الأشياء المعنوية تنقلب إلى حسيات، الموت معنوي ينقلب إلى كبش، صورة كبش، فيوم القيامة المعنويات تنقلب إلى حسيات. هذا المال الذي لم تؤدي زكاته يمثل لك يوم القيامة لمن منع الزكاة ثعبان شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. شوف شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. هذا جزاء من لم يؤدي حق الله عز وجل في ماله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأرحام الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. اللهم اكرم.